السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا شيخ، كيف حالكم؟ تمام بخير يا شيخ. ممكن سؤال؟ يا شيخ، أنا سمعت أحد من المعاصرين في شرحه لكتاب التوحيد أنه نسب للشيخ محمد بن عبد الوهاب أن ما يذكره من أحكام إنما هي أحكام على الأفعال لا على الفاعلين. هل هذا كلام صحيح يا شيخ عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ من الأحكام. إنما هي أحكام على الأفعال لا على الفاعلين. أحكام الأفعال ترجع للفاعلين، إذا كان الحكم معصية فالفاعل عاصٍ، وإذا كان الفعل كفرا فالفاعل كافر. الأفعال من الجميع، الأفعال من أين تخرج في الهواء؟ وهو يقول إذا الأفعال تخرج في الهواء هي الشرك الأكبر، من فعل الشرك الأكبر فهو مشرك. هذا الشارح يقول إذا كان الإنسان فعل في شرك أكبر بالجهل فأنه لا يكفر. هذا ما يقول الشيخ محمد، هذا كذب للشيخ، أليس كذلك؟ نعم هذا وضع. من هو الشارح؟ سليمان الرحيلي. لا أعلم. هل تنصح بأخذ العلم عنه ومثله؟ لا. طيب يا شيخ، جزاكم الله خير ومبارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الكتاب اللي عنوانه إرشاد المريد، هذا الذي ألفه سليمان بن سليم الله الرحيلي، هذا الحقيقة ربما أنه يقصد إرشاد المريدين الصوفيين، يعني المصوفين، لأنه يعني يدافع عنهم ويقول أنهم هم عامة المسلمين وهم يعني سواد المسلمين، وكلامه كلام يدل على أنه جماعة المسلمين هؤلاء عباد القبور، فهو يفرحهم بتحريف كتاب التوحيد، يفرحهم بهذا. هؤلاء المريدين هم يدافعون عنهم الأنصار، هم محامين عنهم، يدافعون عن عباد القبور، ويأتون يشرحون كتاب التوحيد وكتاب ويشرحون مقاطع من كتب أئمة السنة ويحرفونها ويعلقون عليها ويأتون بها زورا على خلاف مقاصد الأئمة. من قال أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد كفر المسلمين، هذا على قوله، لأنه يرى أن عباد القبور مسلمون فهو يقول كفر المسلمين. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن والشيخ عبد اللطيف رحمهم الله جميعا في عدة على داود بن جريش، قال نحن لا نكفر المشركين، نكفر المشركين عباد القبور. وعباد القبور قال ليسوا مسلمين بالإجماع، وقالوا عن داود بن جرديس الخلاف بيننا وبينك في من هو المسلم ومن هم المسلمون. أن تقول أن المشرك الذي يقول لا إله إلا الله مسلم والأصل فيه الإسلام، يعني شرك زائد جهل يساوي إسلام عندك وعند هذا الرحيلي، سليم الرحيلي وإبراهيم الرحيلي وشلت هؤلاء الذين جاءونا ببدع من القول، نسأل الله السلام والعافية، نسأل الله السلام والعافية، نسأل الله السلام والعافية، مثل هذه المقولات الخبيثة. يتصورون أنه يمكن أن يكون يشرك ويفعل الشرك ويعتقد في غير الله ما لا يجوز إلا لله من خصائصه ويفعلون له ما لا يجوز من حق الله يصرفونه لغير الله، يتصورون أنه يمكن أن يكون عنده إسلام صحيح. قد قال الشيخ الإسلام في الرد على المرجئة الذين جوزوا أن يكون هناك إيمان صحيح في القلب مع الكفر الصريح، وذكر المكفرات الصريحة كهنة المصحف وقتل النبي وعبادة الأصنام وغيرها وغيرها، قال فإذا أريد عليهم الكتاب والسنة والإجماع أن الواحد يعني المعين أن الواحد من هؤلاء كافر في نفس الأمر يعني في حكم الباطن، وأنه لا يمكن أن انتهى كلام شيخ الإسلام، وهو بهذا يبين أنه يرد عليهم يقول لا يمكن أن يجتمع إيمان صحيح وإسلام صحيح مع شرك وكفر صحيح، مع أن هؤلاء المرجئة الذين نصروا قول الجهمية هؤلاء مع أنهم يقولون نحن نقول أنه كافر في الظاهر لكن قد يكون. فقال الشيخ الإسلام هذا أفسد قول قيل في الإيمان، فما بالك بهذه الشلة التي ظهرت لنا الآن الذين يعني يعجبك قولهم في كثير من المسائل ثم يأتون إلى أصل التوحيد وأصل الإسلام فينقضونه ويساوون الناس على الله السلام والعافية بين المشرك والمسلم، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكم. قال هذا قول أفسد قول، فما بالك بالذي يقول هم مسلمون. المرجئة هؤلاء ما قالوا، قالوا كفار في أحكام الدنيا، هم هذا يقولون مسلمون في أحكام الدنيا وعندهم إسلام صحيح، إيش يكون هذا؟ نص في موضع آخر قال من تصور أنه يمكن أن يوجد معه إيمان مع هذه المكفرات الصريحة فإنه يكون مرتدا عن الإسلام، هذا قول خبيث. وأخبث منهم أن يأتون إلى كتب أهل العلم الذين جاءوا ليبينوا للناس الإسلام الصحيح وأنه بريء خالص من أي شرك ويأتون يقول لا، مقصد الإمام أن هؤلاء الذين لبسوا إيمانهم بشرك وهؤلاء المشركون يعني أنهم جهال حكم على الفعل، مع أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ألف كتابه إفادة المستفيد في حكم تارك التوحيد للرد على هذا القول بالذات، ورد أيضا على أظن على عبد الكريم شخص وقال له عندما قال أني قرأت من كلام شيخ الإسلام وفهمت منه أن نكفر النوع العين لا نكفر، نكفر النوع لا نكفر العين، ها هذه الشبهة هذه اللي ينسبها زورا إلى الشيخ محمد، والشيخ محمد يرد على هذا الشخص الذي يفهمها من شيخ الإسلام، فرد عليه ومن ضمن رده قال فانظر إلى فتاوى أئمة الإسلام في هؤلاء الغلاة من عهد الصحابة إلى عهد منصور، يعني منصور البهوتي تقريبا في القرن العاشر إلى عهد منصور، هل قال أحد منهم أنه يكفر بالنوع لا يكفر بالعين؟ ينسبون إلى أئمة الإسلام زورا. هذا الكتاب الحقيقة أنه نقض لي لما قرره الشيخ محمد وفاهمها عنه أئمة الهدى أهل العلم البصيرة بعده، والشيخ ابن باز والشيخ ما زالوا الحمد لله والشيخ وطلاب الشيخ محمد إبراهيم والشيخ ابن باز والشيخ الفوزان وسماحة والشيخ أيضا على الوزير وكل من شرح كتب التوحيد كلهم يقررون عن الشيخ أنه يكفر، ولكن هذا جاءون ببدعة داود بن جرجيس أول من قال بها، نقول فعله كفر وهو لا يكفر، كلام خبيث إن شاء الله السلام العافية. فيا أخي احذر من هؤلاء وحذر، وهؤلاء كما قال الشيخ صالح الفوزان رحمه الله ظهور هؤلاء المتعالمين من أعظم المصائب على الإسلام، والله إنهم ينقضون الإسلام، ونعوذ بالله يأتون إلى الكتب النيرات التي بينت الحق فإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، يرجعونهم يفسرونها ويعمون الناس، نعوذ بالله. والله يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، صلحت وفهم الناس قبل أن يولد سليمان الرعيلي وغيره وهؤلاء السفهيين وعرفوا التوحيد وعرفوا مقاصد الإيمان وتميز عندهم في قلوبهم الفرق بين المشرك والمسلم، امتازوا اليوم، يوم القيامة يمتازون، واليوم يمتازون، امتازوا في قلوبهم وعرفوا أن المشرك مشرك. ويقول وكما قال ابن جرير الطبري: قد فرق الله بين أحكامهم وأوصافهم وعقاب جزائهم، كيف أن تساوي بينهم؟ قال عن هؤلاء: مجرمون، ضالون، مشركون، كافرون. وقال عن هؤلاء: موحدون، صالحون، أتقياء، متقين، أبرار. كيف أنت تتوحد بين أسمائه تقول لهم مسلمون؟ نسأل الله السلامة والعافية. هذا من الإفساد بالأرض بعد إصلاحها. أسأل الله السلامة والعافية لنا ولكم من كل شر. بارك الله فيك، لا مانع عندي من نشر هذا، بارك الله فيك، جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، كنت قد اتصلت بالشيخ منصور السماري حفظه الله تعالى حول كلام شنيع للدكتور سليمان الرحيلي حفظه الله وأصلحه في كتاب إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد الجزء الثاني صفحة 336، حيث نسب للشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى أن ما يذكره في كتابه التوحيد من أحكام إنما هي أحكام على الأفعال لا على الفاعلين، حيث صرح بذلك في كتابه السالف الذكر قائلا: وهذا الحال في كتاب التوحيد كله، فإنما يذكره الشيخ رحمه الله تعالى من أحكام إنما هي أحكام على الأفعال لا على الفاعلين. فأجابني الشيخ منصور السماري حفظه الله تعالى كتابة على ما ذكرت له قائلا: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل هذه العبارة صحيحة؟ كل من وقع في ناقض من نواقض الإسلام لا نحكم على الشخص بعينه، فلا نقول أنت كافر، بل نحكم على عمله أو قوله بأنه كفر. هذا قول المرجع، تردون علينا كلام المرجع، هذا كلام المرجع. نطلق عليه الحكم بموجب ما فعل أو قال، ولا لنا الظاهر، ما نمسك عن غير الظاهر. فمن فعل الكفر كفرناه، من فعل الشرك كفرناه مشرك، ما لنا الظاهر. أما القلوب فلا يعلم ما فيها إلا الله سبحانه وتعالى. طيب، إذا صار أنه يدعو غير الله ويعبد القبور ولا غيره ثم مات، هل تغسله أن تصلي عليه وهو مشرك؟ هل تدفنه في مقابر المسلمين وهو مشرك؟ أنت مالك إلا الظاهر، حكم بالأمر الظاهر، إلا إذا كان جاهلا ما يدري ومثله يجهل هذا الشيء تعذره في الجهل. أما نقول نعتبر هذا الكفر ولكن صاحبه ما هو كافر، كيف اللي يفعل الكفر ما هو كافر؟ كيف اللي يقول كلمة الكفر ما يقول كافر؟ نعم. يقول: وعلى المعين يلزم شروط التكفير وجودها؟ المعين وغير المعين، إنما لنا إلا الظاهر يا أخوان، ما لنا إلا الظاهر، نحكم على الناس بما يرضى عليهم. أما البواطن والقلوب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. سائل يقول: ما الفرق بين من وقع في الكفر وبين الحكم عليه بأنه كافر؟ من وقع في الكفر يقال هذا فعل الكفر، وقع منه الكفر، فإن كان يعني جاهلا ما عرف فإنه لا يبادر بالمؤاخذة، لكن يبين له حتى يتجنب هذا الشيء. حتى يتجنب، ما هو قلنا يعذر بالجهل انه يترك، لا، يبين له، فان رجع وتركه والا يحكم عليه بالحكم اللي ينطبق عليه من شرك او كفر. نعم. السائل يقول: ما رايكم حفظكم الله في هذه القاعده: ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه وصار كافرا، وليس كل من وقع في هذا كلام ما سمعته ابدا، هذا كلام ما سمعته، هذا من انتحالات بعض طلبة العلم اللي ما تمكنوا من العلم. وش الداعي لهالكلام هذا؟ مش الداعي للكلام هذا، ما عمرنا سمعنا هذا ولا قرأناه. نعم. يقول: سمعت من بعض الإخوة أنه لا يجوز إطلاق الكفر على الكافر بعينه، فهل هذا صحيح؟ نحن والنا للظاهر، نحكم على الناس فيما يظهر لنا، فمن فعل الكفر حكمنا بكفره، من فعل الشرك حكمنا بشركه انه مشرك، وعاملناه معاملة الكفار والمشركين. اما اننا نقول في الآخرة هو من اهل النار، هذا عند الله جل وعلا، ما ندري، امور الآخرة عند الله، اما امور الدنيا فنحن نحكم عليه في الظاهر فيما ظهر لنا منه من قول او فعل، نحكم عليه بذلك، وأما حكمه عند الله فهذا لا ندري عنه. نعم.